متى تقوم الحجة ومتى يعذر الإنسان بجهله؟ تقوم الحجة إذا جاءت من قبل شخص من أهل العلم موثوق به، وأنا أعتقد أن كثيرا من المبتدعة قد بلغتهم الحجة، خصوصا ها هنا في اليمن بسبب انتشار سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشيعة قد علموا الحق ولكنهم كفروا فضلوا وأضلوا. أيضا المتانة الذين هم أكثر من اليهود والنصارى قد بلغتهم الدعوة ولكن أصروا على ما هم عليه، فهم يعتبرون أكثر من اليهود والنصارى. وأعني بالمكارمة الذين يعرفون المذهب الإسماعيلي ويتبنونه ويرضون به، لا أعني الأتباع الذين هم أتباع كل ناعق كهؤلاء على ضلال مبين، ولكن لا يبلغون حد الكفر. نعم.